بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع وأن يرزقنا الإخلاص والعلم النافع والعمل الصالح. نحن في الدرس السادس من دروس التعليق على الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم، فأثبتوا له الأسماء دون ما تضمنته من الصفات، فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات، ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات. والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول مذكور في غير هذه الكلمات. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا يقول: وقاربهم طائفة ثالثة، لأنه ذكر قبل ذلك طائفتين. ذكر الطائفة الأولى الغلاة، غلاة الباطنية، الذين يسلبون النقيضين، فيقول لا موجود ولا معلوم، لا حي ولا ميت، أو يقولون لا موجود ولا ليس بموجود، لا معلوم ولا ليس بمعلوم. وسبق الكلام على هؤلاء وفساد مقالتهم. والطائفة الثانية هي من دونهم وقاربتهم، وهي طائفة الفلاسفة الذين وصفوه بالسلوب والإضافات، وأيضا قالوا الصفة هي الأخرى، هي عين الصفة الأخرى، وقالوا أيضا الصفة هي عين الموصف. الآن بدأ بالمتكلمين بعد أن انتهى من الغلاة من الباطنية والفلاسفة، بدأ بالمتكلمين وبدأ بالمعتزلة ولم يبدأ بالجهمية، لأن التجهم مصطلح دخل فيه الباطنية ودخل فيه الفلاسفة ودخل فيه المعتزلة، وسيذكر إن شاء الله تعالى الكلام على الجهمية في الأصول القادمة. في الأصل الأول القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وإن شاء الله تعالى سنتكلم على هؤلاء. لكنه هنا ذكر من اشتهر بنفي الصفات وتعطيلها، وتلقى عن الجهمية مذهبهم في ذلك، وقعد وقرر وأضاف إليه أصولا أخرى، وهم المعتزلة، أصحاب الأصول الخمسة المعروفة اللي هي العدل والتوحيد وإنفاذ الوعيد اللي هو الوعد والوعيد والقول بالمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالتوحيد عندهم هو نفي الصفات عن الله عز وجل، حتى إنهم سموا هذا النفي توحيدا، وصاروا مشتهرين بهذا الاسم أهل العدل والتوحيد، لأنهم أغرقوا في باب العدل، أغرقوا في نفي القدر، وفي باب التوحيد أيضا أغرقوا في نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى. فهم أي المعتزلة جهمية من جهة أنهم ينفون عن الله جميع الصفات، فلا يثبتون لله صفة، فأشبهوا الجهمية في هذا. بل إن مصطلح التجهم والجهمية في في كتب أهل العلم كالإمام أحمد والدارمي وغيرهم، إنما يطلقونه على مثل هؤلاء، نظرا لأن مقالة الجهمية قد قل من يقول بها ويأخذ بها، نظرا لضلالها ولقوة السلف رحمهم الله تعالى في تكفير أصحابه. أما المعتزلة فهم الذين تبنوا المذهب وألفوا فيه الكتب وقرروه وقعدوه، ومنه هذه المسألة المتعلقة بالصفات. فالمعتزلة قال ومن اتبعهم، ويقصد بمن اتبعهم من قال بالاعتزال، وأشهر من أخذ بمقالة المعتزلة هم الزيدية، حتى كاد أن يمتزج المذهبان، مذهب الزيدية ومذهب المعتزلة. وأيضا ممن قال بقولهم الرافضة الاثني عشرية، فإنهم يوافقونهم على بعض الأصول، ومنها هذا الأصل المتعلق بتعطيل الله عز وجل عن صفاته. وأيضا بعض طوائف الخوارج أخذوا ببعض مقالات المعتزلة كالإباضية وغيره. هؤلاء المعتزلة نفوا عن الله عز وجل جميع الصفات وأثبتوا له الأسماء، لكن كما قال شيخ الإسلام أثبتوا له الأسماء دون ما تضمنته من الصفات، لأن الاسم لما يكون مدحا فإنه لا بد أن يتضمن صفة، والله سبحانه وتعالى قال ولله الأسماء الحسنى، فمن حسنها دلالتها على المعاني. ومعلوم لغة أن الاسم الذي لا يدل على معنى فإنه لا يفهم منه شيء سوى التعريف، كما هو في الألفاظ الأعجمية. ولهذا يقولون في اللغة إذا قالوا أعجمي علم أعجمي، قصدهم بذلك أنه لا يدل على معنى، أي أنه ألفاظ أخذت من لغة أخرى دون أن يكون لها في اللغة العربية دلالة معينة في المعاني. بينما المعاني الصحيحة هي التي يكون لها معنى. وأسماء الله عز وجل ومثله أيضا ما شرفه الله عز وجل وكرمه، مثل أسماء القرآن ومثل أسماء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كلها دالة على معاني، وهذا يظهر عظمتها. فإذا كانت أسماء الله عز وجل دالة على معاني، فمذهب أهل السنة معروف أن كل اسم من أسماء الله عز وجل يدل على صفة، بل أحيانا يدل الاسم الواحد على جملة صفات بطريق المطابقة والتضمن واللزوم كما هو معلوم. فالمعتزلة نقضوا هذا كله وقالوا إن أسماء الله عز وجل مثبتة كألفاظ لكنها لا تتضمن صفات. ثم انقسمت المعتزلة كما أشار الشيخ إلى طائفتين. الطائفة الأولى يجعلون الأسماء من باب الأعلام المحضة، والمقصود بالعالم المحض هو الذي لا يدل على معنى، كما مثلنا بالعالم الأعجمي. فعلى هذا العزيز والقدير والسميع والرحيم والغفور عند المعتزلة أعلام محضة لا تدل على معنى ولا يستفاد منها معنى. هذه طائفة. وطائفة أخرى قالت هو عليم لكن بلا علم، أي أنهم إذا أثبتوا الصفة، أعني إذا أثبتوا الاسم، أدرجوا معه نفي ما دل عليه من صفة. وهذا هو الفرق بين الطائفتين. الطائفة الأولى تطلق الاسم بدون تعليق، فتسأل المعتزل يقول لك نعم أنا أقول الله هو العليم السميع القدير، لأنه يثبتها أعلاما محضة لا تدل على معنى. الطائفة الثانية يزيدون ويقول لك هو عليم لكن بلا علم، فأيهما أكثر غلوا، الأولى أو الثانية؟ الثانية أكثر غلوا، لأنها تصرح بنفي إيش؟ بنفي دلالة الاسم على صفة من صفات الله عز وجل. طيب، فساد مقالة هؤلاء سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى في الأصول التالية. وشيخ الإسلام كما أشار هنا بينها في كافة كتبه، يعني أشار إلى ذلك في الحموية وفي رسائله الأخرى، كما أنه في كتبه الكبار كالعقل والنقل وبيان تلبيس الجهمية الذي طبع والحمد لله أخيرا في 10 مجلدات، وكذلك أيضا منهاج السنة وغيره من كتبه، ومنه شرح الأصفهانية وهو من كتبه المهمة جدا، بين فساد قول المعتزلة وضلالهم في نفي الصفات عن الله عز وجل. وتعطيل المعتزلة للصفات هو تعطيل أيضا للنصوص، لأن أسماء الله سبحانه وتعالى في غالبها موجودة في القرآن الكريم، وكونها لا تدل على صفة هذا تعطيل للنص، تعطيل للنص، بحيث أنه يقرأ الإنسان الآية التي فيها اسم من أسماء الله عز وجل دون أن يعرف لها معنى، وهذا ما يبطل به مذهب المعتزلة ويبطل به أيضا مذهب المفوضة. لأنك إذا تلوت الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أو هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الصلاح المؤمن المهيمن، فهذا التالي يقرأ الآية كما يسمع كلاما أعجميا، كما يتكلم بلغة فارسية أو إنجليزية وغيرها وأنت لا تعرف اللغة، فتسمع هذه الآية كما يسمعها ذاك، تقول كلا، بل ضرورة أن المؤمن إذا تلا القرآن أو سمع القرآن لا بد أن يفقه معناه. وبهذا يفسد زعم هؤلاء أن الأسماء أعلام محضة. نعم. قال رحمه الله: وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره وفي شر منه مع ما يلزمهم من التحريفات والتعطيلات، ولو أمعان النظر لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات كما تقتضيه المعقولات، ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات، يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات. طبعا قوله هؤلاء يعود إلى الطوائف الثلاث، إلى غلاة الباطنية وإلى الفلاسفة وإلى المعتزلة وإلى من اتبعهم، لأنه قبل قليل لما قال من اتبعهم فيدخل فيه من أشرنا إليهم، كما يدخل فيه أيضا من أخذ بشيء من مقالاتهم كالماتريدية والأشاعرة. فيقول: وهؤلاء جميعا يفرون من شيء فيقعون في نظيره أو في شر منه. قوله يفرون من شيء فيقعون في نظيره أو في شر منه هذا صحيح، لأنه ما من أحد من هؤلاء يعطل الله عز وجل عن صفاته أو بعضها إلا ويقع في مقابل ذلك بنظير هذا، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك في الأصول. يعني هو شبه الله إن نفى عن الله عز وجل الصفات خوفا من أن يشبه الأجسام، فيقال له: طيب أنت لما نفيت عنه الصفات شبهته بالمعدومات، شبهته بالعدم الذي لا وجود له ولا حقيقة له، وأحيانا يقع في شر منه، مثل أنه يفر من تشبيهه بالموجود فيقع في تشبيهه بالمعدوم، أو يفر من تشبيهه بالموجود خوفا من التشبيه أو التجسيم أو غير ذلك فيقع في تشبيهه بالممتنع المستحيل، مثل ذلك الذي يقول إن الله لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت، هذا مستحيل. فهو فر من شيء ولكنه وقع في نظيره أو وقع أحيانا في شر في شر منه. وكل من حاد عن طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام وعما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلا بد أن يقع في هذا، وهو أن يفر من شيء فيقع في نظيره أو في شر منه. هذا شيء. الشيء الآخر أنه يدخل في باب التحريف والتعطيل بصرف النظر عن مقالته، فيقال لهؤلاء أنتم حرفتم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أنتم عطلتم الله وعطلتم النص كما سيأتينا في القواعد إن شاء الله تعالى، فجمعتم بين تعطيل الباري عن صفاته وبين تعطيل النص عن دلالته على ما دل عليه، وهذا كله دليل على فساد مقالة هؤلاء. يقول شيخ الإسلام: ولو أنهم عمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات كما تقتضيه المعقولات. سووا بين المتماثلات، فلا يجوز له أن يثبت الأسماء وينفي الصفات، هي متماثلة، هذه دلت عليها النصوص وهذه دلت عليها النصوص. لا يجوز له أن يثبت بعض الصفات وينفي بعضها الآخر، لا بد أن يسوي بين المتماثلة ويفرق بين المختلفات، فلا يقيس الله عز وجل بخلق فيتوهم التشبيه ويلجأ إلى التعطيل، لأنك لو بحثت عن سبب التعطيل لوجدته التشبيه، لأنه لما شبه أولا رأى أن هذا لا يليق بالله عز وجل فعطل. والإنسان الذي لا يفرق بين المختلفات يقع في الضلال، وأعظم المختلفات الفرق بين الخالق والمخلوق، الفرق بين صفات الخالق وما يليق به سبحانه وتعالى وبين صفات المخلوقين، فإذا لم يفرق بينهما كما فعلت المشبهة وكما فعلت المعطل، لأن كل معطل مشبه وكل مشبه معطل، فهؤلاء إذا لاحظت كلامهم وجدتهم أنهم لا يفرقون، لاحظ معي، بين المختلفات، وإنما يقعون في هذا الخلط الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى، فتجد المتماثلات يفرقون بينها وتجد المختلفات يجمعون بينها، فيفرقون بين ما دل الدليل على أنه متماثل ويجمعون ما دل الدليل على أنه مختلف، ومن فعل ذلك، أعني انحرف في ذلك كما فعل هؤلاء، فلا بد أن يدخل إلى باب ضلالة وانحراف. أما طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام التي جاءت عليها الأدلة النقلية والعقلية فهم الذين أوتوا العلم وعرفوا الحق وعرفوا ما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه حق يهدي إلى صراط العزيز الحميد وأنه لا اختلاف فيه، قال هذا صراط علي مستقيم لا يمكن أن تختلف، حاميم والكتاب المبين فهو كتاب مبين وهو حكيم كما سبقت الإشارة إلى ذلك، فمن اتبع الوحي سوى بين المتماثلات وفرق بين المختلفات. ولتعلموا أيها الإخوة أن أصل ضلالات بني آدم من أولها إلى آخرها هي من هذه المسألة، أعني بذلك أن لا يسوي بين المتماثلات أو أن يسوي بين المختلفات، لا يفرق بين المختلفين، فالتسوية بين الكفار والموحدين هي من هذا الباب، التفريق بين المؤمنين بما ليس بفرق هو من هذا، هو من هذا الباب. ولهذا كان أكبر ما يجري في عالم اليوم والعياذ بالله من ظلم وكفر واستكبار عالمي هو المحادة لله ولرسوله في هذا الباب، المساواة العالمية بين الأديان، بين الإنسان، بين بني الإنسان من جميع الوجوه. وتجد للأسف الشديد هذه الدعوة الفاسدة الباطلة ينخدع بها بعض المسلمين. التسوية بين الكافر والمؤمن، هذه تسوية بدعة وضلالة، بل من أعظم الضلالة أن تسوي بين الكفار وبين المؤمن. التسوية بين صاحب البدعة والسنة، التسوية بين ما فرق الله به من أحكام شرعه ودينه. ومنه المسألة المشهورة المعروفة، التسوية بين الرجل والمرأة من جميع الوجوه. الله سبحانه وتعالى فرق بينهما، والاستكبار العالمي يدعو إلى عدم التفريق بينهما. وهكذا، وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يقول عن هؤلاء المتكلمين الذين يزعمون أنهم أهل المنطق وأهل الفلسفة وأهل الحكمة وأهل القراءة وأهل العمق وأهل الحنكة وأهل الحذق وأهل وأهل الذكاء إلى آخره، يقول ولكنهم من أهل المجهولات. وفعلا لا أعظم جهالة من هؤلاء الذين حادوا عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام، من أعظم المجهولات، يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات. يعني أنهم في باب المسائل العقلية واستنباطاتها يغلب عليهم مذهب السفسطة، وفي باب النقل لما تقول له هذا آية قرآنية، هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يستخدم لها القرمطة، وهي التأويل الباطل أو التأويل الباطني أو التأويل الذي ليس عليه دليل، فيأتي إلى النص ويؤوله بتلك التأويلات. وهذا ديدن كل من انحرف عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام. السفسطة هي قياس مركب من الوهميات، تظن أنها حقائق وليست بحقائق. وبعض الذين تكلموا عن الفرق والطوائف ظنوا أن السفسطة أو السوفسطائية أنهم جماعة معينين. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى في بعض كتبه أنه ليس جماعة، وإنما السفسطة هي عارض، يعرض لكافة الطوائف ولكافة الأمم. صحيح هناك طوائف انتهى بهم مذهبهم السوفسطائي إلى نوع من اللامعقول، إلى نوع من اللامعقول، مثل اللاأدرية، هذه طائفة. لكن هل هي طائفة معينة معروفة تسمى؟ نعم هي نسب إليها هذه المقالة، لكن لا يوجد جماعة من بني آدم أخذوا بهذا الشيء وسموا لا أدري، أو جماعة سموا سوفسطائيين، لا يوجد هذا. لأن إنكار الحقائق هذا يوجد في بني آدم، لكن لا تكاد توجد طائفة معينة ينتهي بها الأمر إلى إنكار الحقائق من جميع الوجوه. أحيانا يدعي المدعي أنه يقول أنا أنكر حقائق الأشياء، وهذه فلسفة قديمة وموجودة إلى اليوم، يقول فيها أنا لا أقر بوجود شيء اسمه حقيقي، لا يوجد شيء، كل شيء قد يكون على خلاف ما هو عليه. مثل الطائفة اللي أشرنا إليها، مثل لا أدري، ينكر وجود الحقائق. طبعا هؤلاء يعني أول ما يسألون عن أنفسهم، هل أنت حقيقة ولا إذا أنت لست بحقيقة، بل يسأل عن مذهبه هو. قولك بإنكار الحقيقة هل هو حقيقة؟ فإن قال هو حقيقة فقد فسد قوله، وإن قال ليس بحقيقة رجع إليه الدور في فساد قوله. يعني لما يجي واحد يقول لك أنا أنكر الحقائق كلها، تقول له هذا ما، يقول لك لا ما يلزم، قد يكون وقد لا يكون. طيب أنت إنسان، يقول لك قد أكون إنسان وقد لا أكون. طيب تكون كل شيء. عند النقاش لمثل هذا نقول له أولا، أنت هل أنت حقيقة ولا ما أنت حقيقة؟ وهل لاحظوا معي قولك بإنكار الحقائق هو حقيقة أو ليس بحقيقة؟ فإن أقر وقال هو حقيقة، قولي بإنكار الحقائق حقيقة، نقول إيش؟ تناقضت، صرت تثبت الحقائق. إذن عندك الأمر يتسلسل إلى أن ينتهي إيش؟ بحقيقة، لأنه القضية والحكم العام الذي حكمت به بإنكار الحقائق ها أنت تقر بها وتقول هي حقيقة. فإن قال لا، حتى قولي بإنكار الحقائق ليس له حقيقة، إذن نقول لا فسد القول. ما دام قولك بإنكار الحقائق ليس له حقيقة، إذن لا يمكن أن يكون ميزانا ومقياسا لأي شيء. والسفسطة كما يقال هي نوع من الوهم، ولكن الإشكال فيه أن هذا الوهم يدخله صاحبه في باب النقاش العلمي، فإذا توهم حقيقة من الحقائق صار يناقش فيها على أنها إيش؟ حقيقة. يعني مثل لما يأتي واحد منا ويتوهم أن هذه مملوعة إيش؟ باللبن، فيأتي يناقشك على أن هذه إيش؟ ها؟ مملوعة باللبن. إذن هذا الوهم يتحول عنده إلى حقيقة ويبدأ معك النقاش، فتقول له هذا اللون هذا كذا، يبدأ يقول لك اللون اللبن يمكن يصير لونه كذا إلى آخره، وكل ذلك بناء على وهم وليس له حقيقة. حتى وهم الإنسان فيما قصر عنه حدثه، فيما قصر عنه حدثه، يعني وأنت جالس أقبل رجل من بعيد على مسافة بعيدة فظنه هو أن هذا القادم هو إيش؟ فلان. خلاص ما دام هو فلان إذن يمكن أن يناقشك على أنه فلان، وإن كان بعد دقائق سيتبين أنه إيش؟ ليس فلان. لكن في الحالة الأولى يقول أنا من حقي أن أناقش وأدلل وأعلل على أن هذا الإنسان الذي جاء من بعيد هو فلان ابن فلان، يقال له هذه سفسطة. في حال السراب وقت الظهر في البرية يرى السراب من بعيد وكأنه ماء، فالمسفسط يناقشك على أن الذي هذا الذي أمامنا هو إيش؟ نقول هذا يا أخي وهم هذا. ولهذا قال العلماء رحمه الله تعالى إن هذه السفسطة تعرض، تبهوا معي لهذا الكلام، تعرض للإنسان، لكن نهايتها إنكار الحقائق. لا يمكن لبني آدم أن ينكروا الحقائق، لا بد أن يكون لهم في لحظة من اللحظات تعامل مع الواقع كما أشرنا قبل قليل. يعني لو أن إنسانا يدعي السفسطة ويدعي نسبية الحقائق من جميع الوجوه لتناقض بعد لحظات. يعني لنفترض انه جاء وخرج يركب السياره، سنقول وقف لا تركب السياره، قد لا تكون هذه سياره. جاء لياكل، الرجل جاء لياكل، نقول كف يدك، هذا الذي امامك حجاره، ونناقشه على انه حجاره وليس طعاما شهيا لذيذا. فالواجب ان يتوقف حتى ايش؟ يناقش الواقع. ابدا، انه يتعامل مع الحقيقة، صح ولا؟ رأس ويأكل، إذن هو كذاب. كذلك أيضا ما يعرض في أثناء الأمور، لكن بعض الناس يستخدم السفسطة في النقاش فيتوهم المسألة دون أن يحققها علميا ويناقش فيها على أنها حقيقة، وهذا هو المشكل فيما يجري أحيانا من نقاش وحوار وأخذ ورد في المسائل العلمية. ونحن أحيانا نقول لبعض الناس إذا تحول النقاش إلى يعني كما يعبرون في اللغة العامية إلى حوار طرشان، نقول يعني لا فائدة من النقاش، الأحسن نوقف، لأنه لا يصل إلى الحقائق. وسبحان الله، ما من أحد يريد الحق ويبحث عنه ويناقش على أساس الدليل بقواعد سليمة إلا وينتهي به هذا الأمر إلى فائدة، حتى ولو لم يقتنع بهذا القول. وما من إنسان يحدد موقفه سلفا ويناقش على أنه الحق الذي لا حق غيره مع الأدلة الصريحة إلا وتجد هذا الشخص ينتهي به الأمر إلى أن يسفسط أو يقرمط كما سنشير بعد قليل. إذن السفسطة هي حالة تعرض لبعض بني آدم يتوهم فيها الحقائق، يتوهم فيها الأشياء ويظنها حقائق ويناقش على ضوئها. أما القرمطة في السمعيات فأظنها واضحة، والقرامطة طائفة معروفة من طوائف غلاة الباطنية، واشتهر هؤلاء الباطنية بالتأويل الصراح لحقائق الكتاب والسنة تأويلا باطلا لا يقبله دليل ولا يقبله عقل. ولذلك أول نصوص القرآن العظيم حتى في المسائل التي اتفق عليها العلماء وعلى معانيها، فأول الصلاة وأول الصيام وأول الحج وأول الطهارة وأول الوضوء وأول الغسل وأول كل شيء، التيمم، كل مسألة من مسائل العبادات عندهم لها معنى ظاهر ولها معنى باطن. فيقال لمن أخذ بمقالة هؤلاء: يا أخي أنت إيش تقرمت؟ يا أخي أنت تحرف النص، النص صريح ودلالته واضحة، وأنت تأتي إلى معنى بعيد لغير دليل وتقول هذا هو ما دل عليه النص. أنت أشبه ما تكون بالقرامطة الذين يؤولون الواضحات المتواترة التي أجمع عليها العلماء رحمهم الله تعالى. فالسفسطة تعرض، والقرمطة أيضا تعرض، قد لا يؤول الأشياء الواضحة لكنه قد يؤول ما دون ذلك، وهذا ما وقع في هؤلاء في باب الأسماء والصفات. نعم. قال رحمه الله: وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم غني عما سواه، إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات، والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع. وقد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث، والممكن لا بد له من واجب، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم، تعين أن لهم خالقا خلقهم. هنا يقوله رحمه الله تعالى: وذلك لبيان الفقرة السابقة، بيان لماذا ظل هؤلاء. قال: ظل هؤلاء عقلا ونقلا، لأنه علم بصريح العقل أنه لا بد من وجود الله، ودل على وجوده وجود المخلوقات، ووجود الله عز وجل الذي دلت عليه الأدلة، ومنها وجود المخلوقات مقتضية للفرق بين الخالق والمخلوق. وشيخ الإسلام ابن تيمية هنا في هذه المسألة البديهية، وهي إثبات وجود الله، والدليل عليه يريد من ذلك ما يتعلق بالموضوع هذا. وعلى هذا فهذه الفقرة فيها جانبان: الجانب الأول الدلالة على وجود الله عز وجل. ما هو الدليل على أن الله موجود؟ قال لك: الاضطرار، ضرورة العقل التي يتفق عليها بني آدم أن هذا العالم المحدث، هذا الإنسان المحدث، هذا المعدن من حديد وغيرها المحدث، هذا النبات من أشجار وغيرها المحدثة، هذا الحيوان الإنسان كله عقلا لا بد له من محدث. ما أصل الدليل على ذلك؟ أصله العقل، وقد دل على هذا العقل، على هذا الدليل العقلي أن المحدث لا بد له من محدث، قول الله تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وهذه الآية صريحة في بيان أن هذا العالم لا بد له من خالق وهو الله عز وجل، فذكر احتمالين وسكت عن الثالث، ذكر احتمالين باطلين وسكت عن الثالث لأنه البديهي. أم خلقوا من غير شيء، هذا باطل. أم هم الخالقون لأنفسهم، أيضا هذا باطل عند كافة العقلاء. فبقي الاحتمال ولم يذكر في الآية، لأنه ظاهر ضروري فطر الله عليه جميع بني آدم، وهو الاحتمال الذي لا يوجد احتمال غيره، أن هناك خالقا خلقه. وإذا كان هناك خالق خلقه، فلا بد أن يكون هذا الخالق موصوفا بصفات الكمال. وهذه المسألة الثانية: ما فائدة ذكر دلالة وجود الله الذي هو جزء من توحيد الربوبية هنا في باب الأسماء والصفات؟ فائدتها أمران مهمان: أحدهما التفريق بين الخالق والمخلوق، التفريق بين الخالق والمخلوق، فالخالق واجب والمخلوق وحده، والخالق أزلي لا أول له، والمخلوق حادث له أول، والخالق لا نهاية له، والمخلوق له نهاية. الأمر الثاني أن هذا المحدث الخالق لهذا الكون وللمحدثات لا بد أن يكون موصوفا بصفات الكمال، لا بد أن يكون موصوفا بصفات الكمال، فخلقه لها يدل على قدرته وعلى إرادته، وإحكامه لها يدل على علمه، وتمييزه لبعضها يدل على إرادته سبحانه وتعالى، كون هذا إنسان وهذا نبات وهذا حيوان. فإذا تأملت وجدت أن هناك ضرورة تدل على أن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون موصوفا بصفات الكمال، والنتيجة فساد قول أولئك الذين يعطلون الله عن صفاته، أي أننا نقول لهؤلاء الذين عطلوا الله عن أسمائه وصفاته أو عن كافة صفاته، قولكم هذا منقوض بأن الله خالق، قولكم هذا منقوض بأن هذا الكون محدث لا بد له من محدث وخالق، وهذا واضح بين. نعم. قال رحمه الله: وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، فالوجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه، واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتقييد والتخصيص ولا في غيره. فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود، لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود، لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه، بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود، فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. طيب، هذا نتيجة الفقرة السابقة. إذا قررنا أن العالم محدث لا بد له من محدث، فتكون النتيجة أن هناك موجودان، موجود دل العقل والفطرة والضرورة والمشاهدة والعيان على أنه موجود وإن كان غائبا عنه، وهو وجود الله سبحانه وتعالى، ودل أيضا على أن هذا المخلوق الحادث الممكن أيضا موجود. تبعوا معي. ووصف الرب سبحانه وتعالى بأنه موجود هو وصف على الحقيقة، ووصف المخلوق بأنه موجود أيضا هو وصف على الحقيقة. انتبهوا على هذه المسألة. هذه أيضا ستنتقل للصفات. يعني إذا قلنا الله موجود فوجوده مجاز ولا حقيقة؟ تعالى الله عن أن يقول أحد غير ذلك، بل أعظم الحقيقة. طيب، ووجود المخلوق من سماء وأرض وإنسان ونبات وغيره، هل هو وجود حقيقي ولا وجود مجازي؟ وجود حقيقي. ليش نقرر هذا؟ لأن بعض من أخذ في التصوف والقول بوحدة الوجود ونحو ذلك دخلته الأوهام والسفسطة والكلام غير المعقول إلى أن وجود المخلوقات وجود مجازي. تبعتم معي؟ وجود المخلوقات وجود مجازي، يقال هذا مخالف للحس، لأن الإنسان إذا وصل إلى أنه ينكر المحسوسات فهذا هو عين السفسطة التي أشرنا إليها قبل قليل. وعلى هذا في باب الحقيقة والمجاز نقول وجود الله حقيقي ووجود المخلوق إيش؟ حقيقي وليس مجازي. انتبهتم لهذه؟ هذه قضية. ولذا قال الشيخ في آخر العبارة: مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. الكرار اللي قرأناه قبل قليل. طيب، هذه حقيقة الوجود، فنأتي إلى الصفة. إذا قلنا هذا موجود فهو موصوف بصفة الوجود، وإذا قيل المخلوق هو موصوف بصفة إيش؟ الوجود. هنا لما نعبر ونقول موصوف بصفة الوجود، لأن قضية أن الله عز وجل موجود يقتضي هذا، ولسنا بصدد إثبات صفة اسمها الوجود، لأن الوجود والذات والحقيقة وغيرها كلها يوصف الله عز وجل بها من باب الإخبار، والإخبار حقيقي. لكن هناك فرق بين هذا وبين إثبات إيش؟ الصفة، إثبات الاسم لله عز وجل. فإثبات الاسم لله عز وجل إنما يكون بحسب ما دلت عليه الأدلة، ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. طيب، وإذا قلنا إن الله موجود نقول نعم وجوده حقيقي، وصفه بذلك حقيقي، لكن هل من أسماء الله الموجود؟ لم يقل العلماء من أسماء الله الموجود، تبحثوا لهذا. ولهذا يفرق بين باب الإخبار وبين باب الإثبات، بين باب الإخبار وباب الإثبات. فليس كل خبر يصح أن يوصف الله عز وجل به يطلق على أنه اسم من أسماء الله عز وجل. ولهذا تجد العلماء رحمهم الله تعالى قد يختلفون في بعض الأسماء، يعني الزرع من الذي أنبته؟ الله. بل قال سبحانه وتعالى أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، ومع ذلك لم يجعل العلماء رحمه الله تعالى من أسمائه أنه الزارع، فيقال عبد الزارع. ليش؟ قال لك لأنه ليس كل خبر يأتي عن الله عز وجل يشتق له منه اسم، لأن الأسماء التي تثبت لله عز وجل جاءت مقيدة بأنها دالة على صفة كمال وأنها أيضا حسنى، ولهذا يدعى الله عز وجل بها. فإذا قلنا، نعود إلى مسألتنا، فإذا قلنا إن الله عز وجل موجود وصوف هذه الصفة، والمخلوق إيش؟ موجود، فنأتي للسؤال، هل وصف الله بالوجود مجازي ولا حقيقي؟ بل حقيقي. ووصف المخلوق بأنه موجود حقيقي ما دام إيش؟ ما دام موجود نشاهده، لأن المخلوق قابل للوجود وقابل للعدم، لكن ما دام وجد فإنه يوصف بأنه إيش؟ موجود. هنا الشيخ رحمه الله تعالى يقول لك ابدأ من هذه النقطة المتفق عليها بين بني آدم وجميع عقلاء بني آدم، وهو أن هذا الكون لا بد له من خالق موجود، وهذا الكون المخلوق موجود. إذن الله موجود والمخلوق موجود، فهل يقتضي وصف الله بالوجود ووصف المخلوق بالوجود أن يكون هذا مثل هذا؟ قال لك الجواب لا، ليس وجود الله عز وجل كوجود المخلوق، بل بينهما من الفرق والفروقات الشاسعة ما لا يحصيه بشر. وكما قلنا وجود الله واجب ووجود المخلوق ممكن، هذه أسس الفروقات، ووجود الله أزلي ووجود المخلوق حادث، ووجود الله باق دائم هو الآخر الذي ليس بعده شيء، ووجود المخلوق ممكن قابل للعدم، وهكذا. حتى في صفة الوجود فوجود الله كامل ووجود المخلوق ناقص. إذن تقرر لدينا قضية ينطلق منها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى باب الأسماء والصفات. ما هي هذه القضية اللي هي أساس الأمر، وهو إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. ولماذا ينطلق شيخ الإسلام من هذا؟ قال لك لأنه هذا هو المتفق عليه. قبل أن تناقشه في اسمه الرحيم العزيز الغفور وبأسمائه وصفاته التي اختلفت فيها هذه الطوائف، قال لك تعال ننطلق من الأساس الذي يبنى عليه توحيد الربوبية، والذي يكرره كافة بني آدم ويؤمنون به ضرورة لا يحتاج إلى دليل، فطروا عليه وعرفوا بدون أي دليل، وهو أن الله سبحانه وتعالى هو خالق هذا الكون، وهذا المحدث المخلوق لا بد له من محدث، لا بد له من خالق. فإذا تقرر هذا فالرب موجود والمخلوق موجود، ولا يلزم أن يكون هذا مثل هذا، فوجود هذا يخصه وهو وجود الله عز وجل، ووجود المخلوق يخص. طيب، وإذا اتفق في اسم الوجود هل يلزم منه تماثلهما في هذا الاسم؟ قال الجواب كلا. اتفق في اسم الوجود، فهل يلزم أن يكون وجود هذا هو وجود هذا؟ قالت لا، لأن اتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما. ما هو الدليل؟ قالك الدليل قبل أن نقرر هذه القاعدة فيما بين الخالق والمخلوق، تعال نقررها فيما بين المخلوق وإيش؟ والمخلوق. فالسماء موجودة، وكما عبر الشيخ قالك العرش موجود والبعوضة موجودة، فهل وجود السماء كوجود البعوضة؟ قالك لا يقول عاقل أن وجودها كوجود، بل العرش أو الكرسي أو السماء وجودها يختلف عن وجود البعوضة. ما الفرق بينهما؟ قالك هذا موجود وهذا موجود. قالك لا، في فروقات كثيرة جدا. أولا في الصفة، صفة العرش ليست كصفة البعوضة. ثانيا في قابلية الفناء، البعوضة يمكن تفنيها بين أصبعيك في لحظات، لكن هل يمكن أن تفني السماء أو العرش؟ لا يمكن. إذن جميع عقلاء بني آدم يقررون أن العرش موجود وأن البعوضة موجودة، ومع هذا لا يقولون إن وجود البعوضة هو كوجود، بل وجود العرش يخصه ووجود البعوضة يخصه. فإذا انتقلت إلى مخلوقات الله عز وجل التي فرق الله فيها بالنسبة لطبائعها، الهواء موجود والماء موجود، الجبل موجود والنبتة موجود، هل وجود هذا مثل وجود هذا؟ قالك لا. وهذا يفيدنا في أنه إذا كان المخلوق مع المخلوق لا يلزم من اتفاقها في الاسم العام أن يكون وجود هذا هو مثل وجود هذا من جميع الوجوه، فالفارق بين الخالق والمخلوقين هو من باب أولى، ولهذا النتيجة هي وجود الله يخصه ووجود المخلوق يخصه. اشتراكهما اتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما، لا يقتضي أن يكون هذا الوجود مثل هذا الوجود، كما وقع لمن ضل من غلاة الصوفية. فإن الاتحادية أصحاب وحدة الوجود ضلوا من هذا الباب لما رأوا أن الله موجود والمخلوق موجود، اتفقا في اسم عام. هذا الاسم العام أين يكون؟ يكون في الذهن، لكن في الخارج وجود هذا يخصه وجود هذا يخصه. فلما رأوها متفقة في الاسم العام قالوا إذن الوجود واحد بالعين، وخلطوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. الواحد بالعين هذا مستحيل، لكن النوع نعم، قد يكون هذا له وجود وهذا له هذا النوع له وجود وهذا النوع له وجود، ولا يلزم من اتفاقها في مسمى الوجود أن تكون أن يكون وجودها واحدة، ولا أن تشتبه أو تتماثل من كافة الوجود. لماذا أطلنا في شرح هذه القضية؟ لأن هذه سيبنى عليها مسائل الأسماء والصفات، وإذا وضحت هذه المسألة اتضحت المسائل الأخرى. إذا وضح أصل الوجود إنه هذا موجود وهذا موجود واتفاقهما في مسمى الوجود لا يقتضي تماثلهما من جميع الوجوه، سيبين لنا فيما بعد أنه إذا قيل هذا عنده علم وهذا عنده علم لا يقتضي أيضا تماثل علم هذا مثل كعلم هذا، كما وقع فيه هؤلاء الذين وقعوا في التعطيل ونفي صفات الله عز وجل خوفا من مشابهة المخلوق. طيب، متى يتفقان ومتى نعرف افتراقهما؟ يعني لما تطلق لفظ الوجود وتقول الوجود أو الموجود يدخل فيه من؟ يدخل فيه كافة، فيدخل فيه وجود الله ويدخل فيه وجود. وعند الإضافة أو التقييد أو التخصيص لا يمكن أن يتمثل. عند الإضافة لما تقول وجود الله وتقول وجود المخلوق، هنا تباين وجود هذا الوجود. عند التقييد فتقول وصف الله بالوجود أيت، أو الوجود الذي وصف به الله والوجود الذي وصف به المخلوق، خلاص أنت قيدت. إذن وجود الله يخص وجود المخلوق يخص. وعند التخصيص وهو قريب من التقييد لأنه نوع منه، فإذا قلت الوجود الخاص بالله أو الله موجود خصصته، المخلوق موجود خصصته، فحينئذ لا يمكن أن يتماثل هذا مع هذا. ولو تأملت نصوص الكتاب والسنة لم تجدها إلا إيش؟ إلا مقيدة ولا لا؟ أبدا، كلها إما مقيدة عن طريق الإضافة أو التقييد أو التخصيص. فكيف يقع الاشتباه؟ لماذا اشتبه على هؤلاء معا في إضافة وتقييد وتخصيص؟ وبهذا يتبين أن ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من هذا المثال العظيم المتعلق بتوحيد الربوبية ووجود الله عز وجل أنه سيكون أساسا ننطلق منه إن شاء الله تعالى للحديث عن الأسماء والصفات، وأنه كون الله موجود والمخلوق موجود وكونهما يشتركان في مسمى الوجود في لفظ الوجود أن هذا لا يقتضي أن يكون وجود الله كوجود المخلوق ولا يلتبس على أحد، فلا يتوهم أحد أن وجود الله قد يكون فيه نقص كما في وجود المخلوقين، ولا العكس أن يظن أن وجود بعض المخلوقين فيه كمال كوجود الله عز وجل، بل وجود الله يخصه ووجود المخلوق يخصه، وهذا بين جدا والحمد لله رب العالمين. نكتفي في هذا في درس اليوم وننظر في أسئلة الإخوة، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم وأن يرزقنا وإياكم حسن الفهم وحسن القصد. تفضل شيخ. نعم. هو لازمهم، لازم الطائفتين الترادف، ما دام علم محض معناها مترادفة لا تدل على شيء. فيكونون متناقضين إذا قالوا بعدم الترادف ثم نفوا المعنى، فقالوا لا نقول مترادفة، ثم نقول من عليم بلا علم وقدير بلا قدرة، فنقول هذا تناقض، هذا تناقض، لأن نفيك للترادف يقتضي تمييز الاسم عن الاسم، إلا أن تميزه باللفظ، وهذا هو قول الأولين إنها أعلام محضة. نعم. يعني أخوكم يسأل يقول هذا الدليل الذي تقول به الفلاسفة من أن المحدث لا بد له من محدث نتفق نحن وإياهم عليه، لكن نفترق في مسألة حلول الحوادث. هذا السؤال يحتاج إلى توضيح من خلال فقرات عدة القراءة. أولها أنه ليس دليل الفلاسفة، بل الفلاسفة يؤول مذهبهم إلى القول بكده بالعالم، ولازم مذهبهم أن العالم غير محدث ولا مخلوق، وأن تسمية الله لهم بأنه صانع وعلة للمخلوقات هي تسمية كاذبة ما دام يقولون بقدم العالم. واضح هذا؟ الشيء الثاني أن القول بأن المحدث لا بد من محدث قد نتفق نحن وأهل الكلام، إن هذه من الأمور المتفق عليها من جانب جميع المسلمين أن المحدث لا بد له من محدث، فهذا نعم مع بعض كثير من أهل الكلام من الأشاعرة والمعتزلة وغيره نتفق نحن وإياهم على هذه القضية التي يسلم عليها جميع بني آدم. الثالثة مسألة حلول الحوادث، هذه قضية أخرى، وهي ما طبيعة الاستدلال بالعالم على وجود الله، ما معنى حدوث العالم؟ هذه قضية أخرى لم يشر إليها شيخ الإسلام في التدمرية، وإنما أشار إليها في غيره من كتبه. وهناك فرق كبير جدا بين طريقة القرآن وبين طريقة المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية في الاستدلال على وجود الله. طريقة القرآن، وأظن أشرنا إليها في درس الماضي، طريقة القرآن أنه يحتج بوجودها على أنه لا بد لها من خالق، يعني هذه السماء أزلية ولا حادثة؟ حادث. هذه الأرض حادثة، إذا لابد لها من إيش؟ من خالق بدون تفصيل. طريقة المتكلمين هو أنهم قالوا هي حادثة لقيام الحوادث بها، يعني متى نقول إنه هذا النبات حادث؟ قالك لما نرى هذا النبات نبات ونمى ثم جاءت الشمس ثم تحول إلى إيش؟ إلى غثاء، إلى تبن، ماتت، إذا تحولها يدل على إيش؟ أنها حادثة، يعني تحولها من صفة إلى صفة اللي يسمونها حلول الحوادث، يعني استدللنا بأنها حادثة لأننا رأينا بأم أعيننا كيف إيش تحل بها الحوادث، وهذا استدلال ضعيف. ومثله لما يستدل بابن آدم، يقول لك ما الدليل على أنه خلق الإنسان يدل على وجود الله؟ قال لك طريقة القرآن تقول أنت أيها الإنسان موجود حادث لا بد لك من إيش؟ من خالق، انتهى الأمر. طريقة المتكلم يقول لك لا، يقول رأينا هذا الإنسان نشأ من نطفة ثم تحول إلى علقة كما أشار إلى ذلك، حتى أشار إلى الأشعري في الرسائل أهل الثغر وغيره، ثم تحول إلى مضغة، ثم تحول إلى كذا، ثم تحول إلى كذا، فتحول إلى طفل صغير، وتحول الصغير إلى كبير، وتحول الكبير إلى رجل ضعيف، وتحول الضعيف إلى فاقد لصفاته الأخرى. هذه السلسلة من التحولات هي حوادث حلت به، فدل على أنه إيش؟ ها، على نحت. السؤال، أيهما أحسن طريقة في الاستلام، الأولى أو الثانية؟ ها، قالك الأولى. ليش؟ قالك لأن الثانية مقتضاها إنك تستدل بصفته، ستستدل بأنه من وصفين ويتحول من حال إلى حال، وهذه طريقة بعيدة بطيئة. لاحظ معي، بينما الاستدلال بالشيء لا، تستدل بوجود. هذه النبتة حادثة، لابد لها من إيش؟ مخالب. أما كنت تقول لا، كونها بدأت ببذرة ثم صار أخضر ثم ورقات ثم ارتفعت ثم كذا ثم كذا، بعد ما تطول وتشرح وتوضح تقول في النهاية دلت على وجود الله عز وجل، نقول هذا استدلال. إيش نسميه؟ ها، استدلال فيه صحة في الجملة لكنه بعيد ولم يأتي به الأنبياء. خلوكم معي. ويظهر الفرق بين المخلوقات التي لا نرى عليها أثر التغير، ماشي هذا؟ يعني رأى السماء، السماء هي السماء، فمتى نستدل بالسماء على وجود الله؟ أليست السماء من آيات الله؟ فإذا استدل الإنسان على نبات أو على الإنسان اللي ينمو وكذا وكذا ويتغير، فنستدل بها على وجود الله عز وجل، كيف بالسماء التي لم تتغير؟ هل معنى ذلك ما فيها دليل؟ حتى إذا جاء يوم القيامة ورأيناها تشققت وفتحت أبوابها وإلى آخره، قلنا هذه السماء دليل على وجود الله عز وجل. لاحظت معي؟ فهذا دليل على إيش؟ إنه هذا الاستدلال غير دقيق، وكما عبر عنه العلماء هو استدلال بعيد. ولهذا لما ما يخاف نطيل في هذه المسألة لأنها ليست موجودة في التزمري، لهذا لما أنه أرادوا أن يستدلوا، لاحظوا معي، على وجود الله عز وجل، فهموا خطأ استدلال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام على قومه في ربوبية الله عز وجل. كيف؟ وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما رأى، ها، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. قوله تعالى لا أحب الآفلين إلى آخره، هذا تمسك به الأشاعرة الرازي والآمدي وقالوا هذا من أكبر الأدلة على دليل حلول الحوادث، على دليل حدوث الأجسام. طيب، الإشكالية عندهم، خليكم معي، الإشكالية إنه الشمس والقمر لا تتغير بالنسبة لنا كمنظور، لا تتغير، بل هي مما شاء الله عز وجل من السنين، هي الشمس والقمر هو القمر. فلما أرادوا أن يستدلوا بوجوده على الله عز وجل كما فعل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، أتوا بطريقتهم الكلامية البدعية. فما الفرق بين استدلال إبراهيم الخليل وبين استدلالهم؟ قال لك إيش؟ استدلال إبراهيم الخليل أنه لما غابت قال لا أحب، لما رأى القمر بازغا، لما أفل قال لئن لم يهدي، لما رأى الشمس، فاستدل إبراهيم عليه الصلاة والسلام في أن هذه الكواكب لا تصلح أن تكون إلها لأنها إيش؟ تغيب. وأفل في اللغة العربية بمعنى غب. إذا لا تصلح أن تكون إلها. وقومه كانوا يعبدون الكواكب. إذن هو استدلال بحقيقتها أنها هي لابد لها من خالق. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. المتكلمون وللأسف الشديد احتجوا بقوله لا أحب الآفلين على مذهبهم البدعي في مسألة حدوث الأجسام، فقالوا إنه كيف استدل إبراهيم على أنها لا تصلح إلها؟ قالك لما تحركت، لما تحركت النجوم من الشرق إلى الغرب، لما تحرك القمر، لما تحركت الشمس من المشرق إلى المغرب، استدل بتحركها على أنها لا تصلح أن تكون إلها، أي استدل بصفتها. وهذا استدلال غير صحيح، لأنه لم يرد في اللغة العربية أن الأفول بمعنى الحركة. وأيضا هو استدلال بعيد، لأن الاستدلال بكونها لا تصلح إلها على وصفها بالحركة أيضا هو استدلال فاسد. هل كل من تحرك لا يصلح؟ أن يكون ربا؟ أليس الله عز وجل يأتي يوم القيامة ويجي وينزل كما يليق بجلاله وعظمته؟ إذا نعود إلى الموضوع، أنتم معي يا شباب ولا؟ نعود إلى الموضوع، ما هو الفرق بين إيش؟ بين الاستدلال بحقيقة الشيء والاستدلال بصفته. الاستدلال بصفته هذا دليل بعيد وتترتب عليه مشكلات، ولهذا هؤلاء الذين أخذوا بدليل وصفها وقعوا في نفي الصفات الفعلية عن الله خوفا من حلول الحوادث. هل هي واضح هذه المسألة لكم؟ هل أحد عنده سؤال حولها؟ لأنه إحنا نريد أن ننهي الدرس لأن الوقت انتهى، بس أريد هذه المسألة، هل فيها إشكالية؟ نعم. قال لا أحب الآفل. نعم. من لا هو يتكلم بحركتها مش بغيابها. نعم أيوة، لكن هو إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام هنا يستدل لعدم استحقاقها للألوهية، لأن الذين كانوا يعبدون الكواكب كانوا يعتقدون فيها أنها تعبد من دون الله عز وجل، والمتكلمون جعلوا استدلاله في باب الربوبية، جعلوا استدلاله في باب الربوبية، فاستدلوا بالصفة اللي هي الحركة، والآية لم تدل على الحركة، وإنما إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما رأها غابت قال كيف أعبد ربي يغيب؟ نجوم وكواكب تروح وتذهب وتجي، لا أنا أعبد الذي فطر السماوات والأرض الحي القيوم. نعم جزاكم الله خير، نكتفي بهذا الدرس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.